حياكم الله جميعا، وياكم علي الشيخلي من iOS كافيه. نقدم لكم الحلقة 10 من برنامج البودكاست بنفس اسم الموقع iOS كافيه. حياكم الله ويانا كالعادة ومثل كل مرة وللأبد إلى نهاية الزمان صديقي وعزيزي والأخ دانا الكيفي. الله يخليك، أول مرة مقدمة صديقي. انت هلو صديقي. شلون الصحة؟ والله الحمد لله. شلونك انت؟ شو اخباركم شباب؟ اتوقع هم زينين. اعتبر احنا من اقدر نتمنى والله تعرف يطلع فيك لو نسمعهم يمكن بدون سوالف الهانج اوت وال لا عاجب شلون يعني ما اعرف في شي بودكاست بنسمعهم. اوكي نعم نسوي تليفون او نسوي سيرفيس جديده عشان نطلعها واحنا عشان بعدين وراها نشتغل. انت تخيل العدد اللي لازم يكونون نفس اللحظه موجودين كلهم. تليفون ما يفيد، فايبر ما يفيد، هم صدق سكايب هو اثنين ويا دوبك مركز. اي شاف الكاميرا يوقع يعني، خصوصا لما مثلا سوي حلقات البودكاست كل مره بعدين وراها نص الحكي ينقطع الاتصال وما ادري شنو تعالاني اقعد بالاخير بالايديتنج لما اعدله وهذه اسوي قبل ما تنزل حلقة كل هذا. لا لما نسمع صوت ثالث او رابع واحنا بس ثلاثه مثلا بالضبط مرات ذيك الحلقه انا سمعت نفسي وهسه يمكن هم داسمع نفسي شوي. المهم وما يعني ما له حل يعني حاليا، ما الحل الوحيد هو سكايب، ويعني ان شاء الله اللي تسمعونا يعني تسامحونا على هذا يعني مو خطا من عندنا، ولو بيدنا صدقونا احنا يعني نحل هذا الموضوع، بس ان شاء الله يعني نشوف لنا في الطريقه. فعلى العموم طبعا ما بقى لنا احنا شيء، ايش قد بقى لنا اليوم؟ هسه احنا خمسة ايه انتم بعدكم انتم خمسة؟ احنا بعدنا خمسة. يعني بعد ايش قد في 5 ايام بالضبط وان شاء الله يكون المؤتمر WWDC. 5 ايام بالضبط. لا بالنسبه اللي راح يسمعون الحلقه اتوقع اربع ايام، وبس بالنسبه لنا هسه قاعدين نسجل انه الساعه 10 بالنسبه لي بالاردن 10 بالليل، يعني هسه نكون هسه خلصنا المؤتمر. ايش قد فيك؟ صحيح والله هو بالضبط هو بالعشرة الصبح اعتقد بتوقيت كاليفورنيا، وتوقيتي حيكون بالوحدة الظهر. الحلو انه يعني انت من واحد يحكيكي من اول ما جيت انا هنا ما توقعت يعني ما قدرت استوعب الفكره انه اختلاف الوقت يعني بنفس امريكا فتفارق كبير، يعني كانما احنا قاعدين بالدول العربيه تفتين، يعني شلون كانما مثلا من دوله لدوله بس صحيح. انت يعني مثلا بالعراق يعني او مثلا بالاردن ماكو اختلاف في الوقت يعني بين مثلا الاردن او مثلا الكرك او المكانات يعني المحافظات والهذي، بس هنا الصدق اكو فرق بحيث هيك غريب. خب الطيارات هيك يعني توصل الطياره مثلا 10 ساعات انه انت قاعد داخل امريكا بعدك عما توصل بالضبط. مو هي على القاره هم يحسبوها لانه القاره هي صار يعني عمود هاي. فيا انه راح نسوي راح تصير ان شاء الله بيوم 10 وساعه الساعه بالثمانية او بالتسعة توقيت الاردن اتوقع 8 توقيت الاردن والعراق، واعتقد توقيت السعوديه نفس توقيت الاردن. بالنسبه لمصر اي بالنسبه لمصر حيكون بالسبعة بالعصر ان شاء الله يكون، انه اذا تذكر لما سوينا حلقه ويا طارق منصور اي وقت انا شويه تخربطت بالاوقات لانه طلع مصر يعني بعد اقل من الاردن بساعه. صحيح. يب فراح يكون ان شاء الله بالسبعة بتوقيت مصر. وطبعا بعد يعني احنا حكينا بما فيه الكفايه يعني اللي سمعونا هسه لعبه نفسهم واحنا لعبه نفسنا من موضوع الاي او اس 7 وش راح يصير وش راح تعلن ابل، كل هاي غطينا الحمد لله بالبودكاستات السابقه صحيح وركزنا عليها يعني وقسمنا التركيز حتى لا يكون زايد عن اللزوم بنفس الوقت حتى الواحد يقدر يستوعبها. فعلى العموم يب هو هذا راح ينزل، اي او اس 7 وراح يكون التصميم طبعا الفلات المخيف او المستوي. مثل ما هو حاليا موجود. يعني احنا اكتشفت اكيد دانر نزلته عندك رهيب. مال ديفلوبرز، اي نزلوا الابلكيشن دبليو دبليو دي سي كل سنه ينزلون هم ابل، مو هي بالاحرى مو كل سنه، بلشوا بها من 2011. صحيح. فيعني اذا احنا حتى نزلت انا بالمقاله قلت يعني انه الفروقات، يعني اكو صوره لقيناها على تويتر، واحد يعني مسوي مقارنه بين سنه 2011 و12 و13. طبعا يعني سنه 2013 هاي السنه الحاليه فشي مختلف تماما عن 2011، التصميم يعني فلات 100%. صحيح يعني بصراحه يعني رهيب، كلش حلو. الايكون الايقونه ترى لونها يخبل بصراحه. هو كلش علي لاحظت فشي كلش غريب، اللي ما هو ادري اذا صارت يمك لو لا. همينه اي شغله انزل، اي ابلكيشن انزله من اب ستور ينزل يعني قبله مو وراه. يعني مثلا لو موجود الايقونه في مكان معين ضمن صفحه معينه، مو المفروض اذا نزلت ابلكيشن جديد ينزل وراه؟ ما ادري ليش بده ينزل وراه. انت هو شفتني انا بالاخير اسف فتحت التليفون دا اشوف. ما ادري، احتمال يمي دي يصير هاي الشغله، جربها بس هاي هسه خطرت ببالي لاحظتها. يعني اليوم نزلت برنامج اتوقع ولعبتين شيء، شو بقى هذا بالاخير؟ نزله قبله يعني. لا اني يعني هسه عندي موجود ورا اكو اربع ابلكيشنات، انت وين حاطه؟ باخر صفحه؟ اخر صفحه. شو حاطه اخر صفحه واخر شيء قبل ما تنزل الباقي؟ طبعا، غريب، اكفت شيء يمي. بس على العموم يعني انت اذا ملاحظ انت على الصفحه الرئيسيه ترى ايش قد ما تنزل ابلكيشنات ماكو شيء ينزل بالصفحه الرئيسيه. ما ادري اذا هاي هاي من انت زمان عليها، سووها من السادس اتوقع، من اي او اس 6 اتوقع هاي 5 اني حسب ما بالفايف، لا اتذكر. ما اتذكر هيك شيء، بس بالستة لاحظت هاي الشغلة. يعني اول ما تشتري تليفون واكو كم مكان فارغ بي، مو تنزل ابلكيشنات كلها ينزل بباقي الصفحات ما ينزل بالاولى. اي حد حلوه، حتى انه في يطيق في نوع من لليوزر من يعني التخصيصات. هذا ابلكيشنكم، هذا ابلكيشني، هذا انتم هاي مالتي، هاي مالتكم، لا حد يتعدى حدوده. فبالضبط يعني التصميم طبعا يعني هي مبينه من اول ما تفتح، حتى يعني قبل ما تفتحها من تشوف الايقونه هو مبين ذا كل هو هذا الشكل الفلات. يعني اذا انتم هم نرجع نوضح لكم اكثر على شكل الفلات شلون يكون، يعني بالضبط هو نفس شكل الايقونه، ماكو بي فد هذا تاثير الظل والشغلات، مثلا يستعمل لك كانما مثل نسيج مثلا قماش بالتصميم وهاي، لا يكون هيك ساده لون واحد. هو طبعا صار شوي تدريج يعني لون يعني بنفسجي غامق الى شوي فاتح يصير، بس صحيح هو هذا يعني يبقى هذا فلات. علامه دح التفاحه بالنص بيضه عدله، يعني ما بيها حدود، ما بيها، لا هي هاي. فهو هذا الشكل الفلات. و دا احاول اتذكر كم برنامج غيروا الايقونه مالتهم لانه، بس حاليا بس دا اتذكر الياهو، برنامج ياهو وذر مال طقس مال ياهو غيروا الايقونه مالتهم، غيروها؟ اتوقع غيروها على مود هاي. اي صارت فلات هسه، ما تقدر ادري عن للابديت تشوف الايقونه الجديده. والله انا بصراحة مسحت، لانه لما بدلت الايفون و فوت هسه بس سيرج، بس تكتب ياهو وذر راح ياهو تشوفه. غيرنا الايقونه صارت هسه كلش شيء فلات فلات، يعني ماكو لا ظل ولا اي شيء، وكتابه عدله. اوكي تقريبا يعني سووها السما وهاي، بس هم انا يعني ستيل ما صورت انا، يعني ما يعني مو ديزاينر عندي يعني فد معرفه بسيطه على موضوع الفلات والهاي، بس ما اعتقد هذا حيكون يعتبر فلات لانه السحابه يعني الغيمه حقيقيه كانما. هاي ما تقدر، ممنوع انه تستخدم اي شيء حقيقي؟ اعتقد هيك ما اعرف، يعني اذا اكو حد يعني هسه بده يسمعونه هم مصممين ويعرفون عندهم معرفة أكثر يا ريت يعني قولوا تكتبوا لي لنا اخوي. تعليقات حتى نفهم نستفاد منكم. ف بالضبط التصميم يعني انت شفت حتى الألوان اللي مستغليها أبل، يعني اللي لون الشريط مثل مو الشريط هذا كأنما مثل اللي يطلع تخليه بالكتاب اللي هي هاي مال البوك مارك، اي اي شفتها يعني كل هالأشرطة لونها يعني ألوانها ايش من هاي، شو اقول لك يعني النوع الحديث اللي يستعملوه يعني المطورين والمصممين من هذه. صحيح تذكرني ببرنامج بلعبة دوت، اي وتذكرني همينة بالصفحة الرئيسية اللي حكينا عليها بذيك الحلقة، على الصفحة الرئيسية بموقع أبل اللي يخليها بمال صورة البرنامج أو فتشي في واحد من البرامج. دوتس ترى رهيبة يعني، يعني دا استغرب شو يسمونه، انه ما ادري هي بس صدفة التصميم مالتهم هيك شيء اجى، لا بس بالصدفة. صدق عبالك ابل اللي مسويتها. لا لا هي طبعا مو لا ادري بس يعني قصدي هيك شيء، ما اوكي فهمتك. قد ما تشبه تشبه التصميم الجديد اللي راح نشوفه يعني. هو هذا الفلات يعني، يعني شو اقول لك هسه اذا تفوت على ما اعرف اذا تستعمل الجيميل، اي انا بصراحة رجعت استعمله، خل اسوي سالنت التليفون يعني كل مرة راح انفضح اني لما افتحه. اي ده لحظة فالجيميل يعني اذا تفوت عليه، ترى الجيميل يعني 100% فلات صار. جيمال قصدك من الويب لو لا لا الابلكيشن؟ الابلكيشن، الويب اعتقد بنفس الشيء، بس شوف الويب اي الويب فلات، بس الابلكيشن ما ادري استغرب صراحة من والله الانبوكس. أنا أعتقد راح أمسح الميل بوكس قريب، لا لأنه صدق الجيميل أقدر أخلي بيه 5 أكونتات بنفس الوقت، وينطيني بوش وبنفس الوقت هو جيميل يعني. فأعتقد راح أشيل الميل بوكس، والله أنا أحب الميل بوكس، بس هذا يعني جيميل كلش عجبني تصميمه، بسيط جدا فلات وسريع يعني كلش سريع وحلو مرتب. فهذا من يعني طبعا جوجل يعني هي معروفة ديزايناتها دائما تكون حديثة وتستعمل الطرق الجديدة بالتصميمات، صح. فمستعملة طبعا الفلات أكيد. وهسه حيجي وقت، حيجي دور أبل تحول حتى نخلص. بصراحة يعني باحنا دا أتفرج، كنت صدفة قبل ما أنام شفت ال WWDC اللي سنة 2011 كان بوقت ستيف جوبز بعد ما متوفي. اول شيء طبعا لما طلع، ترى احنا ما منتبهين عليها، بس اذا تركز ترجع تشوف المؤتمر تشوفه ستيف جوبز جدا تعبان، اي وطريقة يعني حتى صوته والنبرة مالته من يحكي عن واحد تعبان، هل كان يعني بالقوة جاي ودي يقدم. صحيح ف وبعدين شفت سكوت فورستول ضحكت والله ما شفته. اي خطير والله اي، بس هو ترى سكوت فورستول يعني مو واحد يعني مو قليل شر، وهواية يعني معادي ناس. علمك يعني ترى جوني ايف وسكوت فورستول ما يقدرون يقعدون بغرفة واحدة، صدق؟ ما يقدرون اجتماعات كانت اوكي ما يقعدون قبل، الا يكون تيم كوك وياهم او شيء يهدي الوضعية يلا بعدين يجتمعون ما ادري شنو، هيك ما هيك درجة بياناتهم. ويقول لك انه سكوت فورستول يعني مسؤول على طرد كم واحد بالشركة، فيعني اوكي لا لا جدا هو انسان شراني، ولو هو كان يعني مفضل مال ستيف جوبز. والله حتى انت كنت تتوقع انه هو راح يصير بالضبط نكست. اكتشفت انه مو اني الوحيد اللي كنت يعني متوقع هيك شيء، كانت كواي مثلا مواقع ومدونين تقنيين قال همين مفكرين هاي نفس تفكيري، على اعتبار صحيح انه هواي بشغلات يشبه ستيف جوبز بيها. بس ما تعرف يجوز يرجع يعني، انت ابل طلعوا ستيف جوبز اللي هو سوى الشركة وراح ورا 10 سنين تخيل تقريبا او اقل ورجع مرت الاخ، فاحتمال ما تعرف انت شو يصير. وباي ذا واي اللي يقول لك تيم كوك يعني اصلا هو سكوت فورستول كان يريد يحشد الناس والموظفين وهذه حتى يتغلب ويتآمر على تيم كوك، هاي شنو فهي واحدة من الشغلات. لا مو قلت لك مع نظرية المؤامرة الفيكي حل حل حل مو قليل شر يعني، حل انسان شراني هو. فتيم كوك تغدى بيه قبل ما ذاك يتعشى. بس لا قوية ترى كلش لا كلش خوش من معلومات. شو تعرف ايه. فهذا قلنا الابلكيشن مال WWDC. بالنسبه للشغلات اللي يعني احنا قلنا عليها حشين عليها قبل، بس قبل ما ابلش يعني انا ما ادري بلشت ونسيت اسالك اذا عندك شيء تريد تضيفه على موضوع الابلكيشن. لا بس هو يعني هو احنا اوريدي للي هم ديفلوبرز اوريدي موجود كل الكينوتات القديمه. طبعا بالمناسبه مو بس الكينوت، هو سيشنز مؤتمر ابل بالضبط. مؤتمر ابل هي 3 ايام، من ضمنها يعني معرض، واكو اجهزه اذا كان عندهم اجهزه جديده او سوفت وير عندهم تقدر أكثر تشوفها وتستخدمها. عندهم عندهم يسموه أكل سيشن، عندهم اكل. ايه لازم طبعا دافع لك كوما، معقول ما ياكلوك؟ لا عندهم والله عندهم سناك بار وعندهم سناك من سناك بار هاي اعتقد يعطوهم وجبات اساسيه يعني اعتقد ويا الهاي اذا هيك اقبل اقول لك $1,500 يعني دافع ليش ما يعطوك؟ مو المفروض حتى يعطوك سياره يعني تفتر بيها خلال 3 ايام هاي مال ايوه استخدام مال الشركه زين. اي فاكو عندهم هم مثل محاضرات، خلينا نقولها بالعربي، ما ادري سيشنز شو نسميها. سيشنز anyway محاضرات، خلينا نقول انه يحجون مثلا اذا كان اي او اس 7 فراح يكون اكو هوايه خدمات جديده. الخدمات الجديده هاي المطورين لازم يعرفون شلون يبرمجوها شلون يستخدموها، صحيح فاكو محاضرات حتى يتعلمون شنو الميزات مالته وشلون طريقه الاستخدام. فهاي الفيديوهات همينة كلها موجوده مال اتوقع فتتلف سنين اللي ورا بيها، لا لا يعني ثلاث سنتين سنين سنتين لحد 2011 سنتين 2011 بس قاعد اسوي سكرول اني اي ماكو غير 2011 زين. فهسه صار بالابلكيشن اوريدي موجود، فانت راسا تدوس وراسا تشوفه كلش فيك يعني. هسه راسا نشوف اخر واحد اللي هو مال 2012، كينوت فراسا تدوس الكينوت بالضبط، راسا تقدر تشوف الكينوت راسا اللي بدي تيم كوكي يطلع لك ويحكي زين. اي كان كلش فيك حلو يعني كان طبعا اول مره يطلع، فكنا كلنا هيك مترقبين هيك الموضوع. اي صح هو لا بس هو طلع بالش اسمه اول مره كدبل دبل دبليو دي سي يعني خذ، اي هو صح طلع بالمؤتمر مال شهر 3 مال الايباد. اي ف والله كانت بصراحة انا اصلا ما كنت حاب المود ال دبليو دبليو دي سي ذاك الفات اسخف ايه يعني ما حرام يعني حرام يعني سكوت فوستر بالضبط اجا وقته ينطرد خلص يعني هو انت هنا أنا مكان حدك خلص اطلع يعني هو هواية هواية يعني دمر يعني شو يعني لو الوحيد اللي عجبني بالدبل دبل دي سي اللي فات؟ اللابتوب، والله كان رهيب، والله رهيب شهر. اي بس هذا مو شغل شفني انه مو شغل سكوت فورستر هاي جوني ايف زين اي بالضبط يعني شغل بقية المكانات فعمدها كان شيء زين. المهم ف طعني يعني مثل ما قلت واتمنى من المطورين يعني هسه عرب اذا يسمعونه يعني يا ريت لو يشوفون الابلكيشن هذا ويشوفون المحاضرات يعني اكو هواية شغلات بسيطة صغيرة انه في التفاصيل صغيرة ابل مثلا ما تعلن عليها بشكل رسمي اثناء المؤتمر وهذه بس هي تعلن عليها بشكل غير مباشر وهذه حتى واحد يستفاد من هاي الخدمات ويضيفها اذا بالتطوير مالت الابلكيشنات. طبعا النسخة اللي موجودة بالتليفون هي مو كاملة، بالموقع اكو عليه هواي شغلات ثانية هم يطوك، يطوك البي دي افات، يطوك السلايد شو اللي صحيح يعرضوه، صحيح هذا كله انت تاخذه يعني المادة. شلون نقول عبالك تروح المحاضرة بالجامعة، المادة العلمية، الكتاب والسلايدات والبي دي افات بالضبط والفيديو، كله هيك تاخذه كاملة. اقعد وباوع وساعات يعني 3 ايام انت بدك تحكي، فشي كلش مرتب. لا والحلو مفيد يقول اللي لك حابب يفوت بهذا المجال. حلو يقول لك يعني اذا انت مدون هاي لا تنزل هاي فد شغلات سرية اي طبعا مو هي باعتبار ايه حتى يفضلون للي دافع فلوس على مود يصير مطور. اي اكيد طبعا. بس هنا النقطة ف بالنسبة للموضوع نجي على موضوع اللي هسه تحكي عليه اللي هو الاي راديو اللي هي يعني ارجع اعرفها بشكل سريع اللي هي خدمة الراديو اللي يعني المختص بس يطلع الشغلات الموسيقية يعني مو اخبار وبقية الفقرات اللي هو شبيه بخدمة باندورا اللي هي طبعا كل جدا مشهورة يعني بامريكا وبالدول اللي تدعمها. فهاي يعني باندورا عبارة عن يعني انه انت تختار مثلا نوع الاغاني اللي عجبك مثلا بوب او روك او اي شيء تختاره هو يطلع لك على اساسها مثلا على حسب التصنيفات او اذا مثلا عجبك فت فريق او مغني معين تدوس تدور عليه وتختاره وبعدين يطلع لك يعني أغاني، وبنفس الوقت يطلع لك الأغاني المشابهة قريبة كلش لهذا المغني. فهاي هاي هاي هي فكرة الباندورا أو الفكرة اللي أبل تريد تتبناها بالآي راديو. فهسه يعني آخر شيء إنه المصادر دا تقول أبل راح تركز يعني مالت كل الفريق المختص بالآيات على موضوع إنه حتى يجيبون المعلنين حتى يبلشون إعلاناتهم على الآي راديو، لأنه الآي راديو طبعا أكيد راح يكون مجاني، فعلى مود هاي يحتاج لأنه يعني دعم، لأنه أبل لما تسوي مجاني بس تدفع فلوس للشركات الموسيقى، لأنه متفقة وياها مثلا على كل 100 أغنية ينطوك فد مثلا مبلغ معين. صحيح. فهاي يعني لازم يكون لها ولو فدعم يعني إعلانات أو فد شيء حتى تبقى دائما مجانية. فأسل الفرق يعني هو الفريق الأبل مختص بالآي آد يشتغل على هالموضوع حتى يجيب الناس معلنين ويبلشون إعلاناتهم على الخدمة. مضبوط. والحلو أنه يعني على أكثر أبل راح تعلن عليها إن شاء الله بعد 5 أيام بالمؤتمر، بس ما راح تكون متوفرة، يعني ما راح رأسها تنزلها. عادة هيك خدمات أبل لما تعلن عليها تنزلها بنفس اليوم، بس هالمرة على أكثر راح أبل يعني راح تخليها تنزل بنهاية السنة أو يعني بعد كم شهر، يعني قريب من نهاية السنة. فلأنه عندها مشكلة اللي هي سوني بعدها محالة موضوع يعني العقود ومن ناحية الاتفاقيات والأسعار الأغاني والمدري شنو، هاي كلها طبعا يراد لها كوم ووقت ويراد لها ناس تشتغل محامين واجتماعات، يعني فد شي دوخة راس. فهاي بعدها أبل مم يعني مصفية الوضعية ويا سوني، فما تقدر ما أصور تقدر تنزلها وهي يعني مثلا عندها بس كم شركة، يعني سوني تعتبر في الجزء كلش مهم من الشركات يعني المنتجة للأغاني، وهواية عليها إنه فرق وموسيقى وأغاني وهالسوالف. لازم تتأكد تصير عندها هواية ناس أكيد، اي طبعا وعقود ويا هواية جهات. هي المحتوى يعني هي لازم شيء عندها أبل، يعني انت يعني اذا تقدم خدمة راديو، ترى الراديو فشي صعب، مو مثل يعني جوجل، مو مثل ما خدمة جوجل هاي الاول اكسس اللي هي اللي سويت عليها مراجعاني. لا الفكرة انه هاي انت يعني الاول اكسس تدور على فشي ما لقيته خلاص تدور على شيء ثاني، هذا لازم دائما يكون عندك اغاني ودائما يطلع لك شغلات مشابهة ويبقى على دائما يعني مشغلك اياها، واغنية ورا اغنية اغنية ورا اغنية ومن مختلف الفرق وهاي. فلازم يكون عنده في التشكيلة كبيرة حتى يريد يقدم لك فد يعني نوع من ال experience اللي يعني واحد يستمتع بها. فشي مو سهل على العموم. فانه هي هاي الشغلات أبل تشتغل على هذا الموضوع، وان شاء الله يعني احتمال بك يعني ما نعرف جزء المصادر بعدين تطلع غلط وتقدم يعني يعني أبل راح تعلن عليه وبنفس الوقت تطلع بنفس اليوم او ورا اسبوع مثلا او فترة قليلة حتى يكون متوفر للكل. وان شاء الله انا اتمنى من كل قلبي انه يكون يعني يستفاد منها المستخدمين يعني العرب او خارج امريكا، على اعتبار والله يا ريت اتمنى اعتبار ولو ما مو كلش متاكد حاليا، ممكن مو راسا ترى. شوف مو هي هاي الفكره، يعني انت مثلا الشركات لما تتفق ويا ابل او تتفق ويا غير بياناتها تقول اوكي احنا رخصتك تستعمل الاغانينا بس ما تستعملها خارج امريكا، لازم داخل اي المستخدمين تقدر تسيطر على هالموضوع. طبعا هو هذا في شيء منت يعني مثل باندورا انه تعتمد على الكونكشن مال الانترنت حتى تتاكد من مكانك. ف طبعا هسه باندورا يعني اللي تسمعون تقدرون ترى يعني تسمعون انتم تقدرون تسمعون باندورا وتستعملوه، بس لازم تسوون اذا انتم يعني عندكم خبره بالفي بي ان تقدرون تسوون في بي ان عن طريق الانترنت وتقدرون تتصلون بالباندورا، بس طبعا ما راح يكون بشيء مضبوط ويكون على اكثر بطيء، بس يعني واحد فتشي مستمر بس تجربه يعني واحد حتى يعرف انه شنو باندورا بالضبط. واكو اعتقد مواقع تشغل لك هاي يعني الخدمه تدفع لهم مثلا في بي ان اي اكو مو الفي بي ان اكو هم ناس يعني مختصه. ذكر بوكيت انمار اشترك على مود هي نفس الشيء تقريبا نفس الشيء، هي في بي ان هو في بي ان بس هم يعطوك الارقام ويرتبوا لك اياها. اي ف يعني واحد يقدر اكو هاي الطرق تقدر. فان شاء الله يعني طبعا يعني ابل راح تكون توفره حتى نخلص من دوخه الراس الفي بي ان وغيرها، بس اذا ما صارت اكيد راح نسوي لكم في الطريقه، يعني احنا نكتبها على iOS كافيه حتى تقدرون تسمعون الاي راديو. يعني حرام واحد عنده اكثر ايفون او جهاز ابل وما يقدر يسمع من عنده خدمه هيك حصريه من ابل. ف بالذات انا اريد ولو هي يعني بصراحه مو كلش انا متحمس عليها مثل قبل، عبالي حتكون قريبه من خدمه جوجل اللي هي الاول اكسس، واللي هي بالمناسبه واحده من الشغلات اللي نحكي عليها. جوجل اعلنت عن انه راح تتوفر الاول اكسس لاجهزه الاي او اس، وبيجي حال احتمال يكمل اشتراك وياهم. ف بالضبط انا قلت استرسل علي بدي احتفل اكيد على مود هاي الشغله. اي انا زين انا بعدني ما كنسلت الاشتراك، فبعدني انا راح ادفع 8 دولارات بدل من 10 لاني بلشت وياهم من وقت، فكانوا مسوين فد عرض اذا تبلش من وقت يحسبوا لك اياه ب8 بدل 10. هاي الناس الطاقين للناس الطاقين، فالحمد لله انا الطاقين وراح هذه. فابل ما راح تكون من عندها مثل جوجل، بس يعني حتكون في شيء حلو، يعني واحد يطلع مثلا تصعد السياره تروح تجي تريد تسمع اغاني تريد تسمع اي شيء كله موجود عندك. صح. واللي اللي يربطنا بموضوع اكو خدمه جديده طلعت ما لها علاقه بالايفون حاليا، ولو هي لها علاقه يعني في نوع من الايفون، يعني عدها بها اكيد عندهم دعم للايفون للاندرويد. خدمه اسمها باك اب ذات، اللي هي عباره عن عنوانهم هم باك اب ذات دوت كوم. فشيء جديد هو هاي الخدمه، يجمع لك الحلو كلش عجبتني فكرتهم، يجمع لك شكو حسابات عندك ايميل ويقلب لك اياها الى مثلا يعني مثل مخزن كبير او مستودع كبير للاغاني مالتك الفايلات. يعني بدل ما انت مثلا تقدر يعني كل ايميل كل حساب على جيميلتك مثلا ايش قد 10 جيجا، وانت عندك 5 حسابات هاي 50 جيجا. 50 جيجا مثلا عندك انت مثلا فد 200 اغنيه، 200 اغنيه ترفعها او ما اعرف ايش قد يصير حتى تتعبى ال 50 جيجا اعتقد. أي. يعني بفد شيء بالالافات مثلا، افرض انت عندك يعني موسيقى على قد 50 او 40 جيجا ترفعها. شي يسوي هو بدل ما انت تروح واحدة واحدة حساب تخلي بي ترفع وخلي هذا هنا وتخلي هذا هنا والدوخ انت مثلا خلي ويا البوم انا خليته بيا حساب، انت تفهم شو مثلا اغب علامة ويا خليته بيا حساب من ايميلاتي هذا. لا شي يسوي ترفعها كلها بمكان واحد، هو يقسم لك اياها على الحسابات، وبنفس الوقت لما تريد تسمع الاغاني عن طريق ابليكيشن تقدر اللي هو بعد ما مسوي بس قريبا راح ينزل للايفون والاندرويد. تفتح الابلكيشن يطلع لك قائمه بالاغاني كلها اللي رفعتها انت، بس تدوسه هو خلص يجيبها من المكان اللي هو مخزنها، هو يحير بهالموضوع وانت عليك بس يعني تختار اغنيه تعجبك تشغلها وها هي. ترى حلو اجاك. لا بديعه كلش الخدمه، وطبعا بس متوفره من يعني للموسيقى وللاذا عندك فايلات يعني غير الموسيقى. يعني صار مثل عندك كان ما هارد ديسك، يعني هو فتشي سحابي بالكلاود، كل غراضك موجودة بالكلاود وكلاود حجمه كبير، فتشي ممتاز حتى يعني كل شيء عجبني وسجلت بي جربته والله مرتب، بس يعني ما راح يفيدني حاليا لأنه ما عندهم أبليكيشن مع الآيفون، بس قريبا راح يكون أكيد راح يسوون. هما كاتبين تتفوت يعني يقول لك احنا حاليا يعني سون راح نقدر راح ننزله، وده يقول لك مثلا الابلكيشن مالتنا راح يخليك تشوف الفايلات مالتك راح تشوف يخليك تقدر تسمع اغاني والى اخره. نرجع لل دبليو جي سي. اوكي الصور ها اوكي. اي طبعا اكو دائما اكو صحفيين قاعدين يم البناية أي شيء يسوون رسن تقول هالصورة، هذول دائما كل سنة يعني. فنفس هذول الجماعة أذكر السنة اللي فاتت علي كان لما حط الصورة وقعدوا يحللون إنه هذا اللون هذا الأيقونة وهذا اللون فلان برنامج ذكر. أي بقي تسووها على ال متى ذكر الشعار مال WWDC. إحنا وردي حللنا تقريبا تذكر. اي اتذكر المربعات اللي ورا الملونه لما حكينا عليها هسه بالصور شو مسوين مطلعين المربعات هذولي، كل مربع صحيح بواحد، ومبين هياته انه هاي الابلكيشنات، يعني صحيح البرتقالي مبين هذا مال ميوزك مثلا، الازرق احتمال يكون اب ستور ممكن، يمكن مبين هو شكل اب ستور. الاخضر شنو؟ مسجات، يا ممكن مسجات وتليفون مسجات التليفون. زين اكو ليش اكو مثلا بنفسجي بودكاست، بنفسجي بودكاست مو بودكاست معتبر من التطبيقات يعني الديفولت الافتراضية بالجهاز الا انت تنزله، ايه صح. فما صار يعني ينزلوه. بس انت شوف مثلا هسه هي طالعة المربعات من الشعار، بس الشعار بعد بي لونين او ثلاثة موجودة، اها ما طالعة، فيعني شنو معناها؟ ما اعرف ما انا انتبهت عليها، احتمال الساعة يا ما ادري. لا ما صار يا احتمال رب. والله، انا ما تعرف، خصوصا اللي احنا قلناها بوحدة من حلقات البودكاست، يعني الترتيب مالتهم هذا الجريكي او اليوناني، وما اعرف شو يسموه، اللي هو الترتيب يعني شكل الساعة، وهذه ما اعرف ليش استعملوه، اللي هو يعبر عن السنة الحالية. بس على مود الساعة أكيد غالبا اي المهم يعني احنا قلنا على مود الساعة، بس مو اكيد أي أشو الموضوع الساعة قام يتراجع عبالك. ولو يعني احنا همنا قلنا يعني تيم كوك كلش مشجع فكرة الساعات، ولا هذه إيه بس اكثر ما من تحس نظرة. إنه هسه أنا همنا ما احس انه هسه للأسف بالضبط، فهاي يعني ايه زعلانين. إيه كلش زعلانين. والله احسن خليها يعني شوي شوي واحد يطلعها، ترى بعدها سنة طويلة. جوجل جلاس اتوقع طلع، بس مو يعني مو بيع بعد هيك بالريفيو، يمكن هو دا لا اشوف هو طلع من زمان يعني، مو كلش من زمان. لا طلع بلي طلع اول ما علنوا عليها، انه قدروا يحجزون المطورين والناس اللي يعني مثلا رادتها، واكثر شيء طبعا اخذوه المطورين على مود يطورون على البرامج على او الابلكيشنات للمناظر، فهواي اشتروا يعني، مثل ما انه يعني هواي الناس يعرفون ب 1500 دولار سعرها، صحيح وعلى مودها تشوف مثلا يجوز اكو مواقع مسويت لها مراجعات، وهذه انهم مثلا اي اللي انا على اشوف واحد فيديوهات مشتريها، متعارفين على واحد مشتريها وطالبين من عنده انه بس يجربوها حتى يسوون عليها مراجعة. بس اشوفها بس اجربها. بس نجربها، اطلع بيها هيك بفره بالمنطقه. اي بالضبط. اي وش عندنا بعد همنا؟ اي فاسه التحضيرات يعني، هي عاده ابل يعني بالضبط يعني قبل اسبوع تقريبا تبلش بالتحضير، تجيب الشركات اللي حتى تنصب القطع والشعارات. واحده من الصور اللي هي اول صوره بالمقاله عندنا، بتبادين شوية يسوون علامة التفاحة، يعني بادين شوية اي بالجزء الأول يعني الجزء العالي من التفاحة، علامة التفاحة بادين بيها. وهذا واحد يعني أخذه بالشارع هيك صدفة يعني، إنه فاتوا هذه فاتر قال ها يا شنو أي، فقال هم بلشوا هذه. فهي الحلوة مو بس صحفيين يعني، ترى هاي الصورة أعتقد من الانستغرام قسم عدة هي ايه لا يعني مو يعني مو قصدي اكو صحفي قاعد هذا، بس يعني قصدي هو دائما هيك الناس راس دائما يعني ماكو مؤتمر يمكن بس هيك بس يبدون يفكرون العمال يجون تلقى اصلا الناس تصور. والله اني كان سويتها يعني، لو قريب علي كان انا من راح سويتها، ليش لا يعني. طبعا انت ان شاء الله تصف على الدور بالشي يسمونه بالايفون الجديد. ان شاء الله حسب الجو حيكون عندنا احنا اه راح توقف برا وبكيفك راح توقف برا. بس احنا ما عندنا ابل ستور يمنا صدق؟ والله، مع الاسف صح قلت لي ما عندنا، اكو بديترويت. بس اي يعني اذا بديترويت احتمال اروح الساعة اسوق من بيتنا لديترويت، اروح هناك حسب علمي اكل بالمدينة ابل، اروح هناك انتظر حتى اخذ الايفون او الايباد. صف دور للصبح، خذ لك بطانية وخذ لك هاي جون استاذر شو يسمونه المواقع يسوون مقابلات اي او انا اسوي تغطية حصرية. انت تسوي تغطية حصرية الحلو انه ستيف ووزنياك شو اسمه دائما يوقف على الدور ودائما تشت لقى اول واحد يعني ما شايف فيك واحد يعني انت يعني روحك بهاي الشركه يعني انت الشركه صارت له ما ادري عليه كلش احبه كلش هو رجال متواضع وما ادري ما ادري اقهر عليه ما ادري ما اعرف بالنسبه لستيف ووزنياك والتواضع مالته انا خاله يعني يدرس خاله يشتغل بروفيسور بجامعه عندنا بنفس ولايتي اللي هي جامعه ام اس يو فمره يعني هو دي يحكي لي مره يعني استضافوا ستيف ووزنياك انه يجي ويلقي محاضره وهذه فخاله يعني هو التقى بي وسولفه وهذه فدي يقول لي خاله يقول لي على اخلاقه وعلى التواضع مالته ستيف ووزنياك و طريقة حكيه والحركات وهذه يعني تقول مو هذا يعني عبالك يعني مو يعني مو تقول هذا اللي مؤسس اللي مشارك بتأسيس أكبر من أفضل وأكبر الشركات المتخصصة بالتكنولوجيا يعني إنسان جدا متواضع وشايف يعني هو حتى شكله محبوب وأخلاقه حلوة ايوه لطيف كلش حلو حكي هيك لما يحكي يحكي من قلبه اي هو تحس عبك طفل كبير اي بالضبط اي طفل كبير فبالضبط يعني ودائما هو يعني بالرغم من هو طلع من ابل وطلع يعني انه ما عجبه الوضعيه ابل اللي وصلت لها فبس يبقى يحب هالشركه يعني انه انت تخيل مثلك انا ما يعني هذا الابن مالتك فشي يعني من تعبك صارت فدائما يروح يشتري وهذه ودائما يقترح ويقول مثلا هيك وهيك ويعطي رايه على المنتجات اللي تنزل وطبعا يعني ما صار مثل الفيديو مالته لما بوكيته لما دي يعني سووا وياه لقاء اول ما توفى ستيف جوبز ولما دي يحكي اي خطير ولما كان بكى هو بكى مو بان كان يبكي بصراحه يعني كان منظر مقهر كل شيء يقهر على العموم فان شاء الله اصف بالدور نشوف ستيف ووزنياك يجينا اي شوف وين هو وانا وين ما هو اروح لاي شيء حتى بس اوقف يمه هو دائما فاضح نفسه دائما وين ما يروح شي يسوي يسوي تشيك ان بيستعمل شو اسمه عشان ما ادري اليوم قصتي ويا الاسماء وهاي بس قاعد انسى الفور سكوير دائما يستعمل اي الفور سكوير بالتشيك ان وهذه وينزلها على تويتر مالته وذيك الحلو ذيك مرة كان رايح القطر كأنه أو البحرين هيك شيء مسوي تشيكن ورايح دبي وما أدري شيش إذا شو كان عنده بالضبط بس كان قريب من يومكم اي ما لسه أي فإن شاء الله إن شاء الله والله واحد يلتقي بيه في طريقة ما واحد زين هيك ناس مهمين كلش قبل ما يروحون اي والله ضروري ما لسه في ستيف جوبز ما لحقنا عليه انا ايه الشخصيات هي ترى تلتقي بيها هي ستيف جوبز وارنولد وكانما واحد عازف ما اتذكر انا هاي كانت عندي فستيف جوبز راح بقى لي ارنولد لازم اروح اشوفه ارنولد ممكن تلاقي ارنولد ما يموت اتوقعه ما ادري بعد مو هسه يعني يوصل في التسعين يلا هو اتوقع راح يلحق على الترمينيتر لما يصير هو قالوا يسويه راح يطلع بيه لا صدق شنو هو ترمينيتر فيلم اي راح يطلع هو بي ارنولد جزء جديد اها صدق لا أي. انا دا احكي على اليوم اللي راح يصير به شيء هجوم من الاليين انا مو قصدي الفيلم بس مع بالي صار ال كان محدد اله هو اعتقد 2012 كان هو ما ادري لما يصير مال سكاي نت ويضربون ويقصفون هاي اوكي كول والله ما كنت اعرف بس نايس حلو شوف واحد استفاد دائما من البودكاست شوف والله البودكاست عادي يعني واحد يعني مو بس ترى احنا كلنا محضرين حكي ترى بدنا نحكي هيك يعني من عندنا اي بالمناسبه ترى نص الحلقات احنا ما نجهز لها نجهز لها بس يعني نجهز لها بس ما نكتب سيناريو وحوار وحكي وهذه ما ندوخ روحنا بيه بس نجهز يعني فد نوع من التجهيز خاص بينا احنا حتى نمشي عليه بس اي يعني هاي كلها معلومات انه يعني مثلا دانر مرات يقول لي شغلات اكثرها انا ما اعرفها انا يعني اقول له هو نفس الشيء يعني هذا استفاده انتم احنا بدنا نستفاد مو بس انتم اي بالضبط المهم زين هسه يوم الاثنين ان شاء الله طبعا انتظرونا اكيد اول ما يبدا المؤتمر او قبلها مينت قال احنا راسا راح نذكركم. لحظه ما يبدا المؤتمر تابعونا على الفيسبوك على الموقع على التويتر. نمشي فيسبوك وتويتر. اي نرجع نقول لكم انا اضمن لكم يبقى الموقع سليم. هوايه كل سنه في حاله بالضبط، اذا في حاله فتحت الموقع وشفت تاخر لحد ما اشتغل او شفت ماكو شيء فعادي لا تخافوا احنا موجودين بس على الفيسبوك. معناها احنا موجودين على الفيسبوك بالضبط راسا اوتوماتيكيا احنا بكل حال. بالضبط اي بالضبط، يعني حتى لو الموقع كان يشتغل على الفيسبوك همنا بعدنا. كون متاكد انك سويت لايك للفيسبوك الجديد، البيج مالتنا الجديد مو القديم، مو عراق ايفون، اي او اس كافي، لانه راح ننزله على اي او اس كافي اكيد طبعا. كونوا تابعونا على التويتر همنا 100%. بس هي هاي طبعا ما ادري اذا صار بث، واللي اتمنى يصير بث حي. اذا صار بث حي فراح نعطيكم اللينك، وهم راح ننزل الصور همين اللي ما يقدر يشوف الفيديو او شافه حيل ثقيل عليه. واذا ماكو بنفس الوقت همين اكو الصور واكو حكي همين قاعدين ننزله وراها، اكيد راح نعطيكم ريفيو. واذا كان باقي وقت قبل ما يخلص الباتري وننتهي، لانه راح يكون فات يوم صعب، لانه نفس اليوم راح يبدي بيها من اي 3 فام هوسه. بالنسبه لي انا اي 3 من كلش اتابعه. فاذا كان باقي وقت راسه مباشره راح نسوي بودكاست او جوجل هانج اوت، ما ادري نشوف بيومها شنو المناسب حسب الوقت والانترنت ونشوف الضغط شلون على الموقع. صحيح. فتابعونا راح تشوفون كل شيء جديد. وهاي علي خطر ببالي فت سؤال، بغض النظر عن الاشاعات اللي طلعت واللي تقريبا عرفنا شكل ال دبليو دبليو دي سي شو راح يكون، انت ايش تتمنى تشوف؟ قصدك الاي او اس 7؟ اي تقريبا. اذا اكو شغله ثانيه ببالك اوكي، بس مثلا على اي او اس 7 شنو عاجبك تشوف غير انه الشكل تغير وكذا؟ اكو فت شغله مثلا انت تتمناها او انت خاطره ببالك؟ بصراحه يعني المشارات اللي اريدها، اتوقع اني اريد فتشي ما ادري فايل مانجر او فتشي، اريد اقدر اخلي يعني الملفات بمكان واحد، مو الا يعني مو اطشرها يعني شلون الصور هاي، ترى فتشي كلش مهم. يعني مثلا مرات ما ادري يعني صار عندي ملفات البي دي اف غيرها، اريدها تكون بمكان واحد وهو بفتشي بالنظام ودعم الى النظام، مو يعني هسه اكو هوايه مثلا اي يعني استخدم هذا بولارس اللي قلت لك عليه بلي يعني اوفيس، يعني هوايه مثلا اكو ابلكيشنات يعني حاليا موجوده وهذه تشتغل. انا استعمل دروب بوكس بالنسبه لهذه، واستعمل دروب بوكس هم استخدمه اي جوجل درايف اسهم استعمله، بس اريد فتشي يعني فتشي جو يعني افتراضي بالنظام والى دعم، لانه هو لما الى دعم غير شكل عن يكون مثلا تطبيق خارجي، تفتهم شلون؟ يعني مثلا تريد تسوي مثلا جاك فايل، لو مثلا تفتح فت فايل من السفاري يفتح لك اياه ويا ابلكيشن وتروح، واحتمال ما يقرا عدل، واحتمال يعني ها كلها تعقيدات ومدى توصل لك الحل، يعني فتحل المناسب بالنسبة لك وتستفاد منه. فهاي واحدة من الشغلات بصراحة اللي أريد أشوفها، وأهم شيء طبعا أريد أشوف التغيير بالنظام كافي. يعني بعد وصلنا يعني من 2007 لحد هسه، يعني راح يصير تقريبا 7 سنين إحنا بعدنا ما على نفس الشكل، أو هو صار يعني هو ف أنا بالإضافة للشغلات مالتك اللي ببالي، ما أدري هاي بالعربي شو يسموها، ويدجتس. ويدجتس أوكي. الويدجتس بالعربي شلون أقول لكم؟ مثل أوكي جماعة الأندرويد، جماعة أندرويد عندهم الويدجتس اللي هو مثلا هاي المربعات اللي تكون على الشاشة مثلا، أو المستطيلات اللي هي تحط فيها ساعة كبيرة أو تويتر، تحط فيها تقويم مفتوح، يعني صح. مو التقويم بالأبليكيشن، تقويم مفتوح يعني بين التقويم بالضبط شلون بالكمبيوتر. هذا رح يطلع حلو، سواء كان جوا النوتيفيكيشن أو برا النوتيفيكيشن رح يطلع فيك، وأنه ما تكون محصورة على أبل، انه ويدجتس ومفتوحه للديفلوبرز. تعرف ايش قد شغل فيك؟ بس طبعا ضمن المقاييس مالتهم، يعني ماذا اقول؟ ابل مستحيل راح تسويها، ماذا اقول انه تفتح الابواب على مصراعيه لانه ما راح تسويها، بس انه ويدجتس وتعاملها معامله الابلكيشنات، لما تجيها تشوفها تشيكها اذا مناسبه لو لا، وبعدين يعني تنشرها تبدي صحيح، تشتري هاي السوالف، يطلع فيكه كلش حلو حلو هيك شغلات. لانه تغير خلقة الجهاز، تعطي يعني احساس لليوزر او المستخدم انه هو هذا يعني خصص التليفون مثل ما هو يريد. يعني حاليا التخصيص مي يعني احنا كمستخدمين كنا نشابه تقريبا اجهزتنا، ماكو كل واحد يتميز بينا فد شكل معين للجهاز، تفهم شلون؟ صحيح صحيح تبقى نفس الايقونات موجوده والشكل والهذي، بس اذا مضبوط. شوي الوجه تعطي اكثر شخصيه للمستخدم وهذا حتى يعرض جهازه، وبصراحه مفيده كلش. واحنا واحده من الشغلات اللي يعني بعض المصادر انه قالت عليها احتمال ابل يعني بدها تسوي، هل حتسوي الفقره الوجه داخل النوتيفيكيشن سنتر اللي هو مركز الاشعارات، مو مثل ما احنا متمنيه، بس يعني بدايه زينه اي شلون؟ كبداية ممكن. على الاقل على الاقل اكو ويدجتس يعني واحد يستفاد منها. انا ما يعجبني دائما، انا اصلا فيسبوك مو دائما استخدمه عن طريق التليفون، ما ادري ليش عندي فد مشكله ويا الفيسبوك بالذات، هو الفيسبوك فمثل مرات اذا عندي فد شيء اريد اشوف فد شيء سريع، هذا يعني حلوه واحد عن طريق الويدجتس يشوفه. فتشي رأسا مثل النوتيفيكيشن على بالك بدها توصل لك. يعني فد شيء سريع وحلو مكانه وشكله حلو، فهاي انا بالضبط انا اوافقك بهالشغله، واني انا اتمنى يكون ابل يعني تطلع الويدجتس انه، وتقدر اتوقع يعني تقدر تسيطر عليه سيطره بالكامل يعني مثل حاله حال الابلكيشنات، اذا بالضبط تنزلها فد ستاندردز معينه تمشي عليها وخطوات وهاي كنبه مثل تطوير التطبيقات، وتقدر تسيطر عليها عندهم تسميها تخلي الفرق، واذا ما عندها فريق هم تقدر تعين يعني عندها فلوس حاليا ابل انه تدفع رواتب زياده تجيب فرق خاصة للوجتس. تحشيش عجبني الفكرة. اوكي حتى لا يطلع عن حجج يعني. بس هسه يطلع لك توم كوك، يعني انت شنو عينك على الموضوع؟ بالضبط. انت يعني شو تريد ها؟ اقول له تخيل شو اقول له تحصل من طوني. ايه يعني اعطيتكم فكرة. طيب اشترى فيقدرون يعني هاي يعني هاي كل يسيطرون عليها، وبنفس الوقت المستخدم يحبهم اكثر. واتوقع احنا يعني اتوقع هواي ناس ان شاء الله راح يحبون ابل، يعني يرجع حبهم لهم ويرجع هذا الشغف مال هي شيء، واحد عنده جهاز ايفون وعنده جهاز اي او اس، ويكون يخرب يصلح اقصد يصلح خراب النظام اي او اس 6 الفشل اللي نزله شو اسمه اللي طلع. سكوت فورستون اللي طلع. فان شاء الله يعني هي لقي الويدجتس لقي شغلات جديده، بس ما ادري يعني انت شنو بعد اذا عاجبك من الشغلات هي اللي تشوفها. الوجود ثاني أكثر شيء. بس انت الويدجتس يعني انت يعني واحده من الشغلات واحد يحكيها يعني حتى يحكي اللي إله واللي عليه، الويدجتس يعني هي مرات احتمال تكون صعبه او ابل يعني ما تريد تفكر بيها كلش، لانه فد مسألة تأثر على أداء الجهاز، وخصوصا الأجهزة مثلا آيفون 4 أو 3GS، ما أعرف إذا 3GS هالسنة فور تتوقع راح يبقى له دعم؟ أتوقع الفور راح يبقى له، ال 3GS 3 جي يعني ما اس أدري خلاص هاي انتهى الموضوع، يمكن مستحيل ترى هذه. أي، بس يعني بس هو ترى ال 3GS يعني ضرب رقم قياسي يعني حد هسه له دعم، فما أدري بعد. اتوقع موضوع الدعم علي يعتمد على فتشي، اتوقع هم يعرفون كم واحد اكو على على 3 جي اس، احتمال على مود هاي مبقي اتوقع. هو هيك ايه، بس الدعم لما يشوفون الجهاز بعده يتحمل مالتهم السوفت وير، يعني مثلا ال 3 جي وقفوني انه هو ال 3 جي جدا يعني بطيء، ويعني بعد خلص وصل مرحله يعني قام يعني اصلا يعني الاي او اس 4 بي ما يتحمله، صحيح فانا متى يعني وقفوا. بالنسبه لل 4 ما ادري، ال 4 هم وضع شويه خوف، هم بطيء فما هو ادري اذا كلش راح يتحمل الاي او اس 7، خصوصا اذا ايباد 2 نزلوا ايباد 2 ترى ما اتوقع راح يروح. ايباد اي 2 هم سوري ايباد 1 1 ايباد 1 وقفوه من زمان، وقفوا عليها فيرجن 6 الاي او اس 4 ما علم هو الايباد فوق الايباد 1 البروسيسور مالته نفس الايفون 4 بابري. اوكي اللي هو اي 4 بس وقفوا عليه دعم من زمان. وقفوا يمكن على مود الايباد يمشي. هو لا هو هو ما يعني وصل معها مو انت تعرف شنو الايباد وضعه يختلف صح نفس المعالج مع ايفون 4 بس انت عندك لا تنسى يعني هالمعالج اللي شغل المعالج معالج الصور وغيره وغيره فعندك شاشه كبيره فيصير ثقل على البروسيسور اكثر يعني يا دوبي لحق يشغل النظام يشغل ابلكيشنات وكل هاي ويعرض لك اياها على هالحجم هاي الشاشه وعلى الدقه الموجوده بها فميت على مود اوقفه ما يتحمله فانه يعني احنا لازم نخلي احنا يعني الموضوع تحمل الجهاز يعني بنظر الاعتبار الايفون 5 طبعا يعني هذا ما نخاف عليه يشغله طبيعي 100% بس ما نعرف يعني شنو الوضعيه مثلا بالنسبه للفور او غيرها يعني خصوصا واحده من الشغلات اللي لما نزل اذا تتذكر الاي او اس 4 كانما الاي او اس 4 اللي هو أي. لما نزلت كل مثلا ايفون 4 وهاي كلها انه يعني الاجهزه الحديثه مثلا 3 جي اس كان تقدر تخلي له مثلا مثلا خلفيه ويشتغل طبيعي وهذه بس الايفون 4 مثلا ما تقدر تخلي له خلفيه انه بعدين قالوا ليش السبب والهذه هو كله نفس النظام يشتغل قالوا شو اسمه منو طلع ستيف جوبز يعني جربه يعني انه خلوا له الخلفيه بالايفون 4 او عفوا بالايفون 3 جي فقلب بالقوائم او قلب بصفحات التطبيق شافها بطيئة. شاف هيك فد نوع بيها من اللي يعني شويه هيك بطيئه او فت حركه يعني مو طبيعيه مو سلسه مثل بقيه الاجهزه فقالهم خلاص ادخل لا تخلون خلفيه ده ياثر عليه يعني لهالدرجه تفاصيل لبوكتها هاي بوكت عجبتني حركه اي فعلها كلها يعني همين احنا مريد بس نطلب نطلب نطلب وما نفكر يعني بالشغلات او الضغوطات اللي ابل يعني دي تصير عليها حتى تطلع في شيء جديد فما نعرف اذا راح ياثر او لا بس ان شاء الله ما ياثر بالضبط ف يعني هذا ال WWDC وبعد ما نريد نحكي عليه لو انت تريد تحكي عليه صراحه انا خلاص. يعني هيك شبعت من عنده واللي دي يسمع انها من شبع من عنده وان شاء الله نرجع نقول لكم يوم 10 هو المؤتمر راح ننزل لكم يعني المواعيد مال المؤتمر حسب الدوله مالتكم مثل كل مره نسوي في الجدول وحتى تشوف تتراجع الاوقات حتى تجي على الموعد حسب دولتك راح نكون على الفيسبوك مثل ما قال ما قلت انت دانر وعلى تويتر فان شاء الله نشوفكم بعد 5 ايام فان شاء الله فهسه شوي خلينا نحكي على قبل ما ننهي الحلقه احنا تقريبا يعني خلصنا تقريبا خلصنا الحلقه نحكي شوي على فانا بصراحه يعني ما اريد احكي هواي على الابلكيشنات بس اكو يعني شفت ابلكيشن نزلته واستخدمته بصراحه هي لعبه يعني كلش حبيتها ويعني صدق كان يساعدني انه لقيت هذا الابلكيشن اسم الابلكيشن هي لو اللعبه اسمها بازل جوس هاي قبل يومين رحت ستاربكس اللي ايفون اسلام هم مره كتب عليهم مرات يعني ستاربكس كل اسبوع يسوون عندهم مثل شون ابل يعني تطبيق مجاني او هو اب اوف ذا ويك يسموه فتفقرة حلوة من عندهم حتى يشجعون المبيعات وهذه. هاي فتحت تقدر تشوفه. اي تقدر تشوفه هو موجود بالانترنت انا بالنسبة لي اني قاعد بامريكا كل اسبوع اروح يعني انا مو دائما اشرب من عندهم قهوة بس يعني اشرب من غير مكان بس كل اسبوع يعني اخصص اروح هناك حتى اشوف شنو الاب اوف ذا ويك لانه يطوع على شكل كارت هو الابلكيشن او هم عندهم منه مو بس يعني ابلكيشنات عندهم مثلا هم بيك اوف ذا ويك مو اب اوف ذا ويك يخلون مثلا اغاني مسلسلات غيرها وغيرها تقدر يعني كله تروح تاخذ الكارت هو طبعا الكارت يعطوك اياه ببلاش يعني رايح تشتري قهوه فتاخذ تقدر موجود خليك اياه الكارتات تاخذها وبي لي ورا يكون الكود اللي تدخله حتى تسوي رديم بالحساب مالتك مال ايتيونز وتنزله. فعلى العموم انا نزلت يعني اخذت هالمره البازل جوس هذه، شفت يعني جذبني انه التصميم الايقونه مالته كلش حلو، وشغلتها بلشت بيها العاب ما فهمت فكرتها بالبدايه، بس بعدين فهمتها كلش حلوه. هي عباره عن تجمع لك ما بين لعبه تترس وتجمع لك ما بين الاشياء في هالابلكيشنات اللي تستعمل الحروف وتكون جمل وما ادري شنو هيك شيء. تصفط لك اول شيء انت يعني المركعبات مال تترس، حتى اسوي لك خط بدل ما ينحرق الخط يطلع لك سره باحرف كله. فعن طريق هالاحرف شو تسوي؟ مثلا تشوف لك وين مثلا هذا الحرف ويا هذا الحرف شيء يسوي كلمه يسوي جمله فد شيء، تخلي تمشي اصبعك عليه. اذا مثلا يسوي مثلا كلمه سان اللي هي SON يحرق لك اياها، وبنفس الوقت يفجر لك القسم من المكعبات اللي حول هاي الكلمه الى اخره. هي تظل هاي الفكره هيجي. وطبعا كل ما تصفط زي خلال ما انت قاعد تفكر بالاسم الصح هو دي ينزل قاعد تنزل اها لطيف. بالضبط اي. والحلو شلون انت تقدر تحرق الجمل بدون ما تسوي خط كامل وتنتظره يصير، لا تصفط لك بالوان كل يعني كل شكل ينزل لك بمثلا متكون مثلا اربع مربعات، كل مربع لونه شكل. فانت مثلا الاحمر ويا الاحمر تصفطه تسوي خط، كل اربع الوان من يعني نفس اللون الواحد يسوي لك مثلا اربع احرف تقدر تدوسه ويتحول لك الى احرف. فشي شكلها عبك معقده بس هي كلش بسيطه وكلش حلوه. واول ما جربتها بوقتها من نزلت الابلكيشن يعني حتى قهوتي بردت، واني انا هيك نسيت كل شيء، ظليت يعني يمكن اتوقع ساعه ساعه ونص انا ظليت على جره واحده هكذا ما هيك ادمان راسا سببت. فهاي كنت عاجبني انه احكي عليها، وكنت افكر اكتب عليها موضوع بس قلت لا خل احكي عليها بالبودكاست حتى تكون اقدر يعني اوصل فكرتها للناس اكثر من يعني كلام وكتابه على الموقع. فهذا هو الابلكيشن اللي انا يعني انه انصحكم تنزلوه، واللي هو اعتقد بعدها موجود مجاني على ستاربكس اتوقع. فانت شنو عندك فد ابلكيشن ببالك؟ بصراحه كل لعبه اليوم هو اعتقد اني كاتب عليه بالابس كون فري، بس مرات لي انه انزل هواي شغلات فما العب كل شيء اطيها وقتها يعني تفتين شلون. فهذا من ضمن الشغلات ما شفت لعبه فاليوم بالصدفه بس هيك فتحته اسمه مشروم وورز. ان شاء الله نكتب لكم اللينكات مال هاي وهاي اذا حتى لو حبيت. ما متاكد اذا بعده، لحظه خليني اكتب اذا بعده ببلاش لو هو كان فترة على الفري. هذا كلش فيك فتشي استراتيجي اي فري وجوه لازم هو يطيك كم مرحلة وبعدين انا بيرتشيس. مشروم وورز من اسمه مشروم فطر، عندهم بيوت مثل ما السنغفر كلش فيك. يطلع لك خريطة عندهم بيوت، شايف هاي لما مثل تشيل الجنود منانا من هذا البيت وتجي تستعمر هذا البيت هم يعني مثل لعبة ريسك أوكي. مال أيام زمان إذا تتذكرون. فهذا البيت هم يعني بيه جنود، فخلينا نقول هنا أكو فت 20 وانت جنودك 30 فرح تتغلب عليهم لأنه 20 رح يموتوا من الطرفين، يبقى 10 فانت راح تحتل هذا البيت. حلو. بس بهذا يفرق عن ريسك والباقيين يتكاثرون والله جديات. أول ما يفوتون للبيت يظل الرقم يزداد وتبدي أنت تكبر البيت بحيث صدق يطلع جيش، يعني بالنهاية هيك يصيرون علي بالمئات أنت تبدي تسحب منه لهنا هيك والشاشة كلها يملي ما أدري كلش منسى. بحيث اليوم ظليت ألعب لحد ما خلصت الجزء الفري كليته يعني واحتمال أشتري الباك الليفلز يعني حتى كمان كلش فيك كلش لطيفة، وكل واحد يجي عند الطاقات خاصة وبعدين جامع لك ويا فكرة شغلت له خمين الناس اللي عرفوا الألعاب التاور ديفنس اللي هو الأبراج الدفاعية. هو أنا صرت أقول لك كانوا جامع بين ال بالضبط بعدين التاور اي عفوا تاور ديفنس وريسك والشغلات الاستراتيجيه كانه الشغلات الاستراتيجيه. التاور ديفنس شلون هنا انا مشتغلها؟ التاور اوريدي موجود بعدين وبيها جيش، انت لما توصل لهم بده يذبوا لك قنابل من فوق مثل تاور ديفنس باي لعبه. لما توصلها تحتلها وتبدي تطور بي زين، يصير هذا لك، تبدي انت همين تشمر اذا اي جيش اجى. بلي فبحيث فتشي المستعمره يبدي يكبر يكبر. فتشي فيك ما ادري كلش تونست علي يعني. والله مبينه حلوه يا حدث، اشوف شكلها هو فيها انت شايف اشكالهم؟ اشكالهم حلوه، الرسومات هاي تعجبني. أنا يمين هو ليش هاي رسومات الموبايل تكون لازم؟ هي هاي الرسومات الموبايل بارحة كنا بدنا نحكي على هالمواضيع. صحيح هو هاي الرسومات الموبايل بالضبط، هاي الشغلات كلش ملفتة للنظر والناس كلش تحبها. وبشكل عام التاور ديفنس سواء ألعاب الويب أو ألعاب الموبايل كلش مناسبة يعني، هي صدق وبالأحرى بالذات الموبايل والتاتش عبالك خلقت للتاتش يعني، السوالف هاي الاستراتيجي والتاور ديفنس كلش بلي مناسبة لها. مهم. اي فبالنسبة لي هاي مو لعبة الاسبوع، لعبة اليوم يعني لعبة فعلا اليوم اليوم يعني، هي هو اليوم اكتشفته وظليت لا حوره مهم. لحد ما خلصته. اي والله شكلها مرتب. هسه جرب شفت شفت على شو اسمه على الاب ستور الشركة اللي مسوية برنامج سوبر 8 والتوب كان. السوبر 8 هذا بوقتها اشتهر شوية، فترة اشتهر. على توب العموم كان منزلة، وتوب كان هم يعني منزلة لعبة اسمها وورد وور زي. وورد وور، لا لا هاي شو يسمونه لعبة فيلم، هذا على الفيلم علي، والله هذا فيلم اكو فيلم راح ينزل قريبا وورد وور زي، براد بيت اها زومبيز، بس زومبيز عد بعدين شوف الدعاية وانت بالأيام الحرب العالمية يعني. لا لا لا لا لا الأيام الحالية، بس الزومبيز هذولي شو أوصف لك إياه طبعا هذا المفهوم مال الزومبيز خلص، عبالك لما أحكي هذا المفهوم عبالك مال الستينات الزومبيز هذا اللي يمشي بطيء خلص انتهى هذا الموضوع من زمان. صار سريع هسه وصار ذكي. هذا مو بس سريع، لا حتى مو لفكرة الذكاء علي، تخيل لك فت باب صغير اذا تفتحه مثل البوري، طبعا البوري اللي ما يعرف اللي هو ماسوره، اوكي ماسوره مياه بايب. بايب او بايب لاين، تخيل هيك ينفتح وشون المي يطلع، تخيل بدل المي زومبيز هيك بالطريقه هاي يعني يتشامرون. والله انا لسه اسلم نفسي يعني، ما ادري ليش تقاوم. واسمع علي، ومو يركضون يعني، اذا انت مثلا بالهليكوبتر علي يصنعون مثل برج من جسمهم يعني، واحد يصعد فوق الاخ واحد يصعد فوق الاخ، يعني صدق مو بصدق اذكياء. اي صدق مخابل. شوف الدعامه بعد تتصفن يعني، تشوف لك هيك جبل من البشر ودي يتشامرون قصدك وبعد جبل من الزومبيز؟ اكو ايه فرق بين البشر والزومبيز بالضبط. بس بصراحة. انا احب الزومبيز يعني، احترمهم. مو واذا هم صاروا خطير، انا اول واحد اروح يصير زومبي يعني احسن لي، لانه بالاخير انا راح اعيش برعب. فكر بيها، راح تعيش برعب طول عمرك. نوم مثل الاوادم، ما تقدر تنام، ما ترتاح، لانه يصير زومبي. الزومبي ما ينام، الزومبي بس هو مشكلته يبقى جوعان. وهاي شي تظل تفتر 24 ساعة، ما تتعب، ما هذي، ما تعرف ايش يصير، ما عندك هم ايش راح تاكل، او لا عندك هذا الهم تاكل، بس ما عندك مثلا هم بس تشتغل تلقى تجيب يعني فلوس تلقى وهاي. الاكل. eventually بعدين يخلص الاكل، تلقى شوية وبعدين اكو ورا. فيلم ذاك الفترة من سووه شو يسمونه يعني، هو تحشيش خلينا نقول اكثر مما هو فيلم عادي يعني فيلم طبيعي، عرفت هذا الزومبي اللي يرجع يعيش عرفته، مو زومبي، يرجع يعيش يحمل زومبي لاند، ثانية، لا زومبي لا لا زومبي لاند هم ذول لا شوية جولد بادي، دشوا. جولد بادي يمكن اسمه اها او هيك شيء. ايه فيشوف تبنيه قبل ما يجي ياكلهم وهو قاعد يلحق وراها يشوف عيونها، فيبدي قلبه ينبض، فدي يرجع البشر للبشريه مالته اكثر اها ما الزومبيه مالته. ايه فتحشيش ما تعرف توايلايت بس ضربوه بزومبي ما تفتهم شلون. اخ تا توايلايت بس اكيد النسوان دي يسمعونا على البودكاست ايش كلهم حكوا على تويلايت. لا اي انا اكره تويلايت اي واني انا بالضبط يعني انا ترى شايف الثلاث اجزاء او الاربع اجزاء كلها لانه انجبرت من ورا زوجتي. اوكي يا اتذكر دود يعني الا شوي تموت بالسينما يعني خليها هاي يعني كلها يعني هالاجزاء انا هيك يعني انتهي بس اريد يخلص. وفوق قار هو طويل و24 ساعه اي والله طويل الفيلم هذا ساعتين او ساعتين ونص ويعني تخيل ساعتين ونص من الكآبه واللي هيك كلها حركات وما ادري انت المفروض يعني واحد يحب الاخ المفروض يعني واحد يكون سعيد ما ادري هم ليش حزينين ويتألمون وش قهر وضيم ما ادري يعني تواليت كلها فكرته كلش ما ادري يعني الكاتب مالته يعني لازم ما ادري يعني شو يسوي بروح ارفع عليه قضيه. فهذا يعني تواليت انسى. فاللي ده تسمعون انت النسوان انا حشيت عليه اي بس انا شفته وارجع احشي عليه وراح ابقى من دائما يعني حاله حال جاستن بيبر. ايوه جاستن بيبر انه دائما يعني هذا يعني اذا سوى شيء او ما سوى شيء وراح يبقى واحد مكروه وكنا نحاربه. فنفس شويه تويلايت ما ادري لا ذكرتني بفد شيء ذاك اليوم سمعت خبر ما ادري حفله بتركيا جاستن بيبر سوى ما ادري شنو بالراديو فانت تحكي المذيعه بوقت الصلاه اتوقع وهيك شيء وقف الحفله مالته على مود الناس يصلوا على ايه وقفها بعد انا هيك راسا بعدين راسا اتذكر قلت نو انت ما راح تخدعني بهاي الحركات مالتك دود. هو بالضبط ترى عرف يسويها انا ما اتصور هو يعني كان هالقد هو مقدر الوضعيه وانه لا لا هي بس على مود اتوقع بس على الشهره يعني هو المدير هذا المدير اللي يكون وياهم دائما اي قال ترى هذا اللي هيك يحبون اوكي بالضبط ايش راح يحبوك اي بالضبط ف ايش ذكرها ما ادري اقول لك هو مكروه اتوقعت بي 7 بس درس بيبر ما ادري فور سم ريزن يا اخي ما خرب الاجيال ترى انت تشوف انت البنات المراهقات شلون هم صاروا من ورا جاستن بيبر ما ادري شلونه يرى بالكم مرض العصر جاستن بيبر والله انا حتى بنتي ما اعرف شو اسوي يمكن احسن معها عبد الحليم حتى ما تسمع جاستن بيبر والله يعني لو كنت من تكبر اتوقع جاستن بيبر صاير لا جاستن بيبر راح يصير مثل عبد الحليم ذاكر كنت اقول له اوكي سمعي جاستن بيبر لانه اكيد راح يصير اسوء من ضمن الاغاني الراقيه والله تشيك الى الصدق بالفعل هو ما شاء الله هوايه مزابل دي طعم هذول وان دايركشن ما اعرف منه وان دايركشن خوب مجموعه من جاستن بيبر بالضبط والله جديات يعني جاستن بيبر كل الزين طلع هو واحد هذول خمسه ما ادري سته جاستن بيبر اون ستيرويد هيك يصيرون يطلعون وان دايركشن اخ ما رد اطول الموضوع على جاستن بيبر بصراحه يعني صار من هسه حسيت البودكاست توسخ السلسل اللي يسمعون انت ايش دخلكم انتوا اي اس كافيه شلون وصلتوا لهذا الموضوع اصلا والله ما ندري شلون وصلنا اتوقع بالاديتنج لما نحس مع مرت الاخرى حعرف شلون وصلنا ف اعتقد هيك خلصنا انا ما ادري اذا على ابلكيشن ثاني لا بالنسبه لي هو هذا اهم واحد ان شاء الله اكيد البودكاست الجاي راح يكون اقول لكم على واحد ثاني اكتشفت هاي اذا صعدنا وقتها حيكون احنا تركيزنا على دبليو دبليو دي سي اي طبعا بس لا تكون لا يصير ممكن بس حلقه طويله اطول بس من. بالبدايه اقول لكم شو يسمونه انا احب هذا البرنامج وخلص هيك بس خلاص وراح تكون طبعا على اكثر الحلقات طويله يعني او الحلقه اللي بعد ال WWDC حتى يكون احتمال بها وايد شرح والله يشوف اذا المؤتمر ساعتين هذا ساعتين او نضربه في اثنين اربع ساعات او نضربه في اثنين لا هي تعرف شنو ما دام هي ساعتين فاتوقع هاي يعني نقطه زينه معنا عدم هواي شغلات محشيه بالضبط هي هنا النقطه صدق احنا شو ما حكينا ولا على هذولي ولو مفروض نصير نخلص بس يعني نقطة سريعة اي لايف و اي وورك اكيد راح يصير لهم فتشي اكيد طبعا هاي من ضمن الشغلات مال او اس اكس اي مو هي مرة هي ما تجي وياها يعني هي مو يعني هي موحد بس يعني بس اكيد راح تبقى يستخدمها تطبيقات ابل لانه بالضبط. اي فالمفروض اي موفي بصراحة اخر تطوير لما سواها جوني ايف كان رهيب، كان فتشي لما حط التريلرز صدق فتشي صدق. للناس اللي انتم ما بتستخدمين اي موفي لازم تستخدموه، رهيب رهيب مش رهيب جدا مشكلة جدا. سهل اتذكر بوقتها هو جوني ايف اكثر شيء للهاردوير، بس بوقتها كانت الفكرة التريلر كانت فكرته. حتى ستيف جوبز طلع على المسرح وهو قاعد على الكمبيوتر وسوى التجربة مالتها. بالي بديع هو الاي موفي. وطبعا كان من ضمنها راح يكون الجراج باند وغيرها للاي او اس أكمان طبعا وللاو اس اكس والاي بوكس وغيرها. فان شاء الله راح يكون يعني مؤتمر آخر سؤال آخر ممتع سؤال جدا. آخر سؤال آخر سؤال اي قرأت فتشي، ايش تتوقع المقدمة مال دبل دبل دي سي المرة هاي تكون؟ دائما لازم يقشمرون على فتشي. اتوقع مايكروسوفت او نوكيا اذا يريدون يحشون علي، يعني مثلا يردون على الهجمات مالتهم ايه على نوكيا لوميا بالدعاية مالتها، اللوميا والمايكروسوفت من يعني الحركه شو شلون كان يسوي هاي الحركة دب دب يجي اي مال شو اسمه جراج باند كلش راجل حلوه كان كانت قريب يا سيري صدق ويا شان خوش بالدعاية. كانت كلش حلوه. احنا نزلناها من على بوكيت ايام عراق ايفون. فيجوز ما ادري يجوز راح ينصبون على او يردون على مايكروسوفت او نوكيا احتمال، او يجوز اصلا شفت شيء جديد كلش. ايه احتمال ما يسوون هاي الحركة، يسوون شيء شيء جديد يعني. تخيل لو يسوون ستيف جوبز يطلع مثلا يطلع فيديو مالته يقول مثلا هاي اند ويلكم تو دبليو دبليو دي سي 2013، هيك فيديو يطلع هو مصوره قبل ما يموت. ترى يطلع في شيء رهيب. اتوقع حيطلع رهيب اتوقع يصير في شيء ايموشنال، يعني في شيء كلش اي مشاعر يصير بيه والناس يعني حزن نوع هذا. والله حتى اذا ما مصور هيك فيديو، اذا سوى مونتاج لكل دخله مالته ال WWDC يطلع لا حلو. ما مثلا اي حلوه صدق بس ما تطلع لا حلو بقد ما لمن هو لو مصورها. اذا ليش سوى 2013؟ ليش ما سوى 2012 يعني؟ مو نيد 2012 محددين على مود يسوون ماس سيري، فهسه ما عندهم شغلات يبدون بيها. شو ما احنا مثلا مرات بايوس كافيه بالبودكاست ما عندنا مكان، يعني ما عندنا فد شيء يضحك نسوي مرات هاي لو نبديها ايش راسا لو خلاص بالضبط. اي ف تخشيش ولو احنا حششنا بالحلقة يعني واي. اي يعني عوضناكم فيعني لا تعاتبونا اذا ما صار فيبلك يعني حلوه هاي اذا صارت. والله انا سجلت هاي الفكره مال ستيف جوبز، نايس اتوقع راح الكل تبكي. دز التيك توك والله صدق خلي دزله قول له قول له ايش استنجد التطفل مالتي واقعد اجيب يعني مواضيع حساسه واحكي بيها وهذه ايه استجابك يقول ليش هيك ليش؟ ليش انت شنو ليش ليش انت ويا دبتش؟ مايكروسوفت دز من فت ايميل ما يعرفه لعد حتى اذا باجوا عادي يعني تمشي السالفه. رهيبين. مثل احنا مرات يعني توصلنا مثلا استفسارات او مثلا اقتراحات او هذه من ايميلات غلط، يعني يجي يكتب على القصه اني متقصد كاتب الايميل غلط ايه ودي يستفسر زين شلون ارد نرد عليك يعني اذا انت ايميلك غلط، يعني شلون حتعرف الجواب. فهاي نفس الشيء ويا ابل سمعنا انه دزرهم مقترح او سؤاله هاي بس ما عندنا الايميل الصحيح. بالضبط فعلى العموم بهيك حاله التقي بيك ورا الحلقه اكيد 100% التقي ونلتقي بكم ورا 5 ايام. التقي بيك بشكل رسمي قدام الكل بعد اسبوع لا او بعد مش 5 ايام على اعتبار احنا نسوي التغطيه. اذا بليله كمان سوينا في ثاني يوم احتمال نسوي البودكاست ان شاء الله. هذا البودكاست راح يكون هذا حتكون حلقه خاصه يعني ايه بس دبليو بالدبليو دبليو دي سي يعني. هو فان شاء الله نلتقي بيك بالحلقه الخاصه. تمام وانتم اعزائنا اللي تسمعونا ان شاء الله نشوفكم بالحلقه الجايه اللي هي ان حتكون شاء حلقه الله 11 حلقه خاصه لل WWDC 2013 ان شاء الله. فشكرا لكم لاستماعكم للحلقه، ان شاء الله ما نكون طولنا عليكم وكثرنا. لا تنسوا تسوون سبسكرايب على اليوتيوب مال اذا تسمعوها الحلقه عن عبر اليوتيوب او تسمعوها عن طريق الكمبيوتر او الايفون مالتكم سووا لنا سبسكرايب على البرنامج حتى دائما تجيكم الحلقات اول باول، سووا لنا لايك، سووا لنا شير حتى الناس من تستفاد بها، تشوفون الحلقه بها فائده سووا لها شير حتى كلهم تستفاد، وان شاء الله نشوفكم بالحلقه الجايه. شكرا لكم ومع السلامه. مع السلامه.